إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، اقترح بعض الإخوة طلبة العلم أن نبدأ في شرح كتاب الآداب الشرعية للشيخ الإمام عقد الفرائد للشيخ الإمام شمس الدين محمد أبي عبد الله محمد ابن عبد القوي المرداوي الحنبلي ثم الدمشقي والمقدسي أيضا، وهو من مدرسة المقادسة الذين عرفوا بغزارة العلم ونشر عقيدة السلف، وهو صاحب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف في الفقه. وهو شيخ الإسلام كما تفضل الشيخ، صاحب الإنصاف متأخر القرن التاسع. نعم، هو أحسن، جزاك الله خير، بل هو متقدم على المرداوي صاحب الإنصاف المعروف، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ضمن أولئك المقادسة الذين عرفوا بجهودهم في نشر العقيدة الصحيحة والفقه وأحكام الشرع، وله باع في الحديث أيضا وفي الفقه وفي العقيدة وفي الآداب، بل وفي الشعر والأدب، رحمه الله رحمة واسعة. ولد سنة 63 للهجرة، وتوفي سنة 99 للهجرة، رحمه الله رحمة واسعة. وهذه المنظومة التي سندرسها مشتملة على العقيدة والفقه والآداب وبعض الأحكام وبعض التنبيهات المهمة وبعض ما يتعلق بالسنن التي هجرت وتركت، وكذلك ما يتعلق بالفطرة وأحكامها، كتاب شامل، وحتى الطب، يعني فيها حتى ما يتعلق بالطب ونحوه، وهي أشبه ما تكون بحسب استعراضي لها ليلة البارحة، وإن كنت ما قرأت منها سابقا إلا القليل، نظر قليل، لكن باستعراضها تبين لي أنها قريبة من منهج القحطاني في نونيته، وإن كانت النونية ركزت على العقيدة أكثر وعلى مسائل الصفات وغيرها، لكن من حيث شمولها لبعض المسائل أو لكثير من المسائل المتنوعة فهي شبيهة بهذه النونية القحطانية، التي أرجو الله أن يرى شرحها النور قريبا مطبوعا إن شاء الله تعالى. ونشرع في هذه المنظومة التي بدأها بحمد الله تبارك وتعالى. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ الناظم الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمة الله علينا وعليه: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بحمد الله كما هي السنة، وهذا مستنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فقد أمر بالحمد دائما، وكان يبدأ أكثر خطبه وأحاديثه بخطبة الحاجة المشتملة على ماذا؟ بحمد على الحمد له على حمد الله تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على رسوله مع الشهادتين مع ذكر خطبة الحاجة المعروفة. ولعلنا نبدأ هذا الكتاب بخطبة الحاجة كاملة إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو نص خطبة الحاجة، وقد زدت فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة، لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة، أعني خطبة الحاجة، في حد ذاتها درس عظيم، هي درس فيها حمد الله والثناء عليه، وفيها إظهار الفاقة وإظهار الفقر إلى الله عز وجل، وفيها اللجوء إليه سبحانه وتعالى من سيئات الأعمال ومن شرور النفس، وفيها الشهادتان، وفيها الآيات الثلاث التي تأمر بتقوى الله جل وعلا، وفي تلك الآيات آداب وأحكام أخرى، وفيها الأمر بالتمسك بكتاب الله جل وعلا وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من البدع والمحدثات. هذه خلاصة معنى هذه الخطبة التي تسمى ماذا؟ خطبة الحاجة. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن. وقد يبدأ بها كاملة، وقد يبدأ ببعض بجزء منها، كما هو ثابت في كثير من الروايات، ومنها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في السنن، والمهم أنها ثبتت بأسانيد صحيحة، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفردها العالم الجليل الإمام شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بمؤلف خاص استقصى فيه رواياتها وبين فيه في ذلك المؤلف تلك الروايات، كما هي عادته من الاستفاضة في كل أمر يبحثه ويتوسع فيه رحمه الله رحمة واسعة. فينبغي أن نبدأ بها، بعض الناس الذين ينتمون إلى العلم يظنون أن هذه الخطبة خاصة بعقد النكاح، فلا تكاد تسمع خطبة الحاجة إلا في عقد النكاح، وهذا خطأ. نعم، عقد النكاح ضمن الأمور الهامة التي تبدأ بمثل هذه الخطبة، فتنبهوا بها، ولا سيما وأخص إخواني طلبة العلم أن يبدأوا بها أو بجزء منها، وأن ينبه الناس لها دائما. فالشيخ رحمه الله بدأ بحمد الله جل وعلا، والحمد إذا أدخلت عليها الألف واللام تفيد الاستغراق، ومعنى الاستغراق إن الله جل وعلا هو المستحق لكامل المحامد والثناء، لا نحصي ثناء عليه، مهما حمدناه فإننا لا نحصي ثناء عليه. ولذلك جاء في الدعاء المعروف دعاء القنوت: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ماذا؟ لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك. فمهما أثنينا ومهما حمدنا فإننا لم نبلغ شيئا بالنسبة لما يستحقه الله جل وعلا من الثناء والحمد والشكر الذي هو له أهل سبحانه وتعالى. فله الحمد كله، وله الأمر كله، وبيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. فنبدأ كل درسنا وأمر ذي بال دائما بماذا؟ بهذه الخطبة أو بجزء منها، أو بحمد الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله، لأنه ثبت في بعض الأحاديث أن الدعاء مرهون بماذا؟ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، أكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، وحتى تنالوا الأجر العظيم الذي سمعتم دلائله قبل قليل. هو المصنف رحمه الله تعالى قال يعني أبدأ بحمد الله أولا وآخرا، يعني في بداية كلامي وفي نهايته، وفي بداية أمري وآخره. فإن الحمد واجب على كل موجد، أي كل من مخلوق. الموجد هو من؟ هو المخلوق الذي أوجده الله تبارك وتعالى بعد أن لم يكن موجودا، فلذلك قال موجد بفتح الجيم، أي الذي أوجده الله بعد أن لم يكن، بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو المستحق، فالله هو المستحق للحمد. طالما أنه هو الخالق الذي أوجدنا فهو المستحق للحمد، وهو المستحق للشكر، وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. ولذا كانت أول آية في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، بعد تقرأ بعد البسملة مباشرة ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. ولذلك ما أريد ما يسأل. ولذلك فإن الحمد من أعظم ما يجب على العبد أن يهتم به، وفي كل أمر، حتى في اللقمة يأكلها العبد فيحمد الله عليها، فإنه ماذا يحصل له؟ يضاعف له الأجر، لأن الله عز وجل يحب من عبده أن يحمده. فإذا أكل لقمة فقال الحمد لله أثابه الله تعالى على ذلك كثيرا. ولذلك سن لنا أن نقول بعد الفراغ من الطعام ماذا؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فالله عز وجل هو وحده المستحق للحمد، فيجب على العبد أن يحمده في كل لحظة وفي كل حين إلى أن يلقاه سبحانه وتعالى. إن الله يرضى لعبده إذا أكل الأكلة إن الله يرضى لعبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. تصور تأمل كلمة يرضى، يرضى، وإذا رضي عنك الله فحسبك بهذا الرضا، إذا رضي عنك ربك فحسبك بذلك. إن الله يرضى لعبده أن يأكل اللقمة فيحمده عليها. سبحان الله العظيم، هو الذي أطعمك وهو الذي أعطاك، ومع ذلك يعني يثيبك على ما تقوم به من حمد، مع أنه هو المتفضل، هو المتفضل، هو الذي أطعمك هذا الأكل، وهو الذي وفقك لحمده وشكره والثناء عليه. فلنحمد الله على ذلك، إذ أنه له الحمد في الآخرة والأولى. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه. فضل. قال رحمه الله: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، فحمدك فرض لازم كل موجد، يعني فرض يلزم كل مخلوق، يجب عليه أن يحمد الله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياته. ولذلك أستذكر بهذه المناسبة الحديث القدسي المعروف الذي جاء فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يقصد بالصلاة هنا ماذا؟ الفاتحة، لأنها لب الصلاة وأصلها وأعظم ركن فيها. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا ماذا؟ حمدني عبدي، قال حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم ماذا؟ الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. شوف، هذه كلها تتعلق بالمحامد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد لله، يعني إخلاص الاستعانة لله جل وعلا، وإياك نستعين للعبد دعاء مسألة. الأولى دعاء عبادة، إياك نعبد، والعبادة هي الدعاء كما تعلمون في الحديث الصحيح، الدعاء هو العبادة. فإياك نعبد هذه لله، وإياك نستعين هذه للعبد، يدعو ربه ويسأله أن يعينه على أمور دينه ودنياه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم لآخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا دعاء المسألة، إذ أن الدعاء دعاءان كما تعلمون: دعاء العبادة ويشمل كل ما يتقرب به إلى الله مما كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني دعاء المسألة، وهو سؤال الله جل وعلا جلب خير أو دفع شر أو ضر. ولذلك قال في الأخير: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فهو الذي يوفقك للدعاء، وبالتالي هو الذي أيضا يجيب هذا الدعاء، يعني هو المتفضل أولا وآخرا بتوفيقك إلى العبادة والدعاء، ثم هو الذي يثيبك على ذلك الذي وفقك له. قال رحمه الله: تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعما يفتري كل ملحد. تعاليت، أي تعاظمت وتباركت وجلت أسماؤك وجلت قدرتك، تعاليت عن كل ما يشرك به المشركون، وعن كل ما يحدثه المحدثون، وعن كل ما يلبس به الملبسون. وقد وبعد أن أثبت له أنه هو المتعال وأنه هو العظيم وأنه هو المنزه عن كل أمر، بين أن هذا التنزيه بشكل بين تنزيهه عن ثلاثة أمور خاصة ثم عن أمر عام تدخل فيه أو يدخل فيه كل ما يجب أن ينزه الله عنه. فقال أولا تعاليت عن ماذا؟ تعاليت عن ند. والند هو المثيل والشبيه والنظير. قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا وفي رواية عدلا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده. فتعاليت أولا وتنزهت وتقدست عن الند وهو المثيل والشبيه ثم قال وعن ولدي وعن ولد لأنه لأن الولد أصله ناتج عن فقر المولود فقر الوالد إلى ذلك الإيش الولد. فالمخلوق بطبيعته التي خلقه الله عليها يحتاج إلى غيره من الولد من الزوجة والولد والوالد. أما الله جل وعلا فإنه منزه عن ذلك كله. قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد بعد أن بين الأسماء التي تدل على إفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية والصمدية بين محترزات ذلك بقوله لم يلد ولم يولد ثم بالاحتراز العام من كل ما يخطر بالبال من الكفء والمثيل والنظير والشبيه فقال ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك سميت هذه سورة الإخلاص. فتعالى عن الند وتعالى عن الولد إذ أن الولد ناتج عن الافتقار والله جل وعلا غني عمن سواه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لأنه المتفرد بكمال الوحدانية في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم ثلث بالمحترز الثالث وهو ماذا؟ الشريك. الشريك لا شريك له في ملكه ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا هو معنى قول الله النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الذكر المعروف الذي من قاله في يومه 100 مرة كان كعدل 10 رقاب ورفعت له ماذا 100 درجة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص قال مثل ما قال. وهو دعاء لا يستغرق منك 10 دقائق ذكر لا يستغرق منك 10 دقائق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ختم بأنه متنزه عن قول كل ملحد وهذا من ذكر العام بعد الخاص عن ذكر أشياء يقع فيها الناس ثم بين تقدسه وتعاليه وتنزهه سبحانه وتعالى عن كل قول ملحد من الملاحدة أيا كان هذا الإلحاد، سواء كان بعبادة الأصنام والشرك واتخاذ الأولياء من دون الله كعبادة القبور ونحو ذلك، أو كان باتخاذهم شفعاء من دون الله، أو كان ذلك بإنكار أسمائه وصفاته، أو كان ذلك بتشبيه صفاته بصفات خلقه، أو تشبيه صفات الخلق بصفات المخلوق، أو كان ذلك بإنكار أسمائه وصفاته، أو أي نوع من أنواع الإلحاد والميل عن الصراط المستقيم. وقد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا البيت يعني شامل للتوحيد كله في الحقيقة، يعني لو أردنا أن نقف مع كل فقرة من ما يدل عليه هذا البيت تبين لأنه شامل لجميع أنواع التوحيد مما يتطلبه من الإثبات والتنزيه، من الإثبات وماذا؟ والتنزيه. فأثبت له أنه تبارك وتعالى متعال عن كل شيء، لأنه وحده المعبود، ولأنه وحده المألوه، ولأنه صاحب الأسماء ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم بين ما يجب أن ينزه الله عنه عموما وخصوصا، فخص تنزيهه من اتخاذ الولد ومن الشريك ومن الند والمثيل والنظير، ثم ختم بوجوب تنزيهه عن كل ما لا يليق به من إلحاد الملحدين الذين يلحدون في آيات الله وفي أسماء الله وفي صفات الله بأي شكل من أشكال الإلحاد. والإلحاد يشمل كل ميل عن الصراط المستقيم، لأنه مأخوذ من اللحد، وهو ما يجعل في القبر مائلا من أجل أن يوضع رأس الميت فيه، يدخل فيه يجعل مائلا قليلا، لأنه يلحد له أي يعني يجعل شيئا قليلا محفورا تحته تحت سقف من الأرض تحت يدخل فيه الميت. والمقصود به في الشرع هنا أي انحراف يتعلق بما يجب اعتقاده في الله جل وعلا من مسائل الإيمان التي يجب إفراد الله تبارك وتعالى بها، وعلى رأسها أنواع التوحيد الثلاثة، فيجب أن نفرده في ربوبيته وفي ألوهيته وعبادته وفي أفعاله وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد صلى الله عليه وسلم. نقر، التعبير بنقر أفضل من التعبير بنصدق، لأنها مأخوذة من الإقرار، والإقرار هو التصديق وزيادة، فيشمل جميع مسائل الإيمان وما يجب اعتقاده. ولذلك قال المحققون من أهل السنة إن تعريف الإيمان لغة هو ماذا؟ هو الإقرار، وإن كان الكثير يعبر بالتصديق لكنه لا يعني التصديق الذي يتبادر إلى أذهان المرجئة الذين قصروا الإيمان على التصديق. وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان 16 دليلا تبين أن الإيمان في اللغة يفارق ماذا؟ التصديق. بما خلاصته أنه يرادف ماذا؟ الإقرار. لأنك لو تأملت كلمة أقر تجدها في قرارة نفسك أدق وأوضح من كلمة ماذا؟ صدق. فالإقرار يشمل التصديق ويشمل الاعتقاد والقول والعمل، بينما لو قصر للتصديق قد يتبادر إلى الذهن، أو قد يقع من يقصره على التصديق فيما وقعت فيه من؟ المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان والعياذ بالله. وهناك تفصيلات حول مذهب المرجئة ليس المقام الآن مقام التفصيل فيه، لكن الخلاصة أن المصنف رحمه الله عبر بكلمة نقر، أي نؤمن ونصدق ونعترف ونعمل. بماذا؟ بأن الله واحد، فرد أحد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه، واحد في كل أموره، هو وحده المتفرد بكمال الوحدانية بكل ما تحمله الوحدانية من معنى. وليس المراد بكونه واحدا الإقرار بتوحيد الربوبية فحسب، فإن هذا غير كاف، ولو كان هذا كافيا لكان كفار قريش مؤمنين، لأنهم يقرون بوحدانيته في الربوبية، لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام، حيث إنهم لم يقروا بوحدانيته وتفرده بماذا؟ باستحقاق العبادة. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمهم أن نقر بوحدانيته في جميع شأنه تبارك وتعالى. هناك مصطلحات للفلاسفة وأهل الكلام لا نرى ضرورة للتوسع فيها، لكنهم يقولون واحد لا قسيم له، وواحد إيش؟ لا واحد لا قسيم له، وواحد لا شريك له، ويعنون بالشرك بنفي الشرك شيء آخر سأبينه، وواحد لا شيء يعني واحد لا شيء، نسيت عبارتهم، لكن معناه أنه لم يتقدمه حدوث. وهذا غير كاف في تقرير توحيد الله جل وعلا، لأن معنى قولهم لا قسيم له أي لا يتجزأ. وهل قال أحد أن الله يتجزأ أو يتبعض؟ إنما هذا من التكلف الذي أوقعتهم فيه علوم الفلسفة والمنطق. وقولهم لا شريك له يعنون بذلك توحيد الربوبية فقط، توحيد الربوبية. وفي الأمر الثالث يعنون به تقدم الحدوث، بدلا من أن يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء كما هو نصت عليه النصوص، يعني يعبرون بكلمات فلسفية غير واضحة. أما المؤمنون أهل السنة فإنهم يقولون واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في ألوهيته، واحد في أفعاله. إن الله هو الواحد القهار. فيختلف لأنهم هم ينظرون يثبتون ذلك من خلال قواعد كلامية فلسفية، أما أهل السنة فإنهم يثبتون ذلك من خلال الآيات الشرعية والآيات الكونية، الآيات القرآنية وكذلك الآيات الكونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في أسماء وصفاته، واحد في أفعاله، لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له. فنحن نقر أي نؤمن ونصدق ونعترف ونعمل ونقول بأنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. ثم أردف ذلك ببيان معنى شهادة أن محمدا رسول الله، لأن الشطر الأول يعني ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. اسمعوا البيت مرة أخرى. نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد. إذن هذا هو معنى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، نقر بلا شك بأنك واحد. فأنت إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ويدخل فيه على سبيل التضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فما دام ما دمنا نقر ونعترف بلا شك ولا ريب أنه الله الذي لا شريك له وحده لا شريك له، فإن ذلك يشمل أنواع التوحيد، لأن من أقر بتوحيد الألوهية إنما نتج ذلك عن إقراره بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. ثم نؤمن بالداعي إليك محمدي أي نعترف ونقر برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فتأملوا هذا البيت الكريم أو هذا البيت الجميل العظيم المتضمن معنى الشهادتين، علما بأن هناك قاعدة لعلكم سمعتموها غير مرة، وهي أن من أقر بمن شهد أن لا إله إلا الله وهو معروف أنه من المؤمنين يدخل في ذلك، تدخل في ذلك ماذا؟ شهادة أن محمدا رسول الله. ومن أقر بشهادة أن محمدا رسول الله تدخل في ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، كما بين الإسلام وإيش؟ والإيمان، بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، إذا اجتمعتا افترقتا. يعني ذكرت الشهادتين معا، معلوم أن شهادة لا إله إلا الله تدل على وحدانية الله، وشهادة أن محمد رسول الله تدل على الإقرار بأن محمدا عبد الله ورسوله. لكن إذا ذكرت الشهادة، إذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، علم يقينا أنه يقر أيضا بماذا؟ بشهادة أن محمدا رسول الله. وهذا ما تضمنه هذا البيت الذي سنختم به درس اليوم، والله نسأل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونترك بعض الدقائق للأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودل الإخوة على النسخ، على النسخة، وحبذا لو كانت النسخة المجردة حتى لا نشغل أنفسنا بيعني شيء آخر. جزاكم الله. عثرتم على النسخة المجردة؟ نعم. عثرتم على النسخة المجردة؟ موجودة موجودة الله يحفظك. يدل الإخوة عليها. طبعا مواعيد هذا الدرس الفجر من الأربعاء والخميس والجمعة. الأربعاء أحيانا قد يتخلله شيء من المدارس وكذا، لكن الخميس والجمعة بإذن الله تعالى دائما ما إذا كنت. ويوم السبت نعود من إلى كتاب شرح منار السبيل إن شاء الله.